السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الوريدة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. شاكرا لأن ربي مصليا مسلما على نبينا محمد وآله أفضل صلاة وأتم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ خالد؟ الحمد لله. تفضل. هل الدعاء وقت النداء من الأوقات المستحبة فيها الدعاء؟ وقت الأذان؟ الخبر فيه مقال، لكن بعد الأذان، بين الأذان والإقامة يحسن سنده. الدعاء لا يرد من الأذان والإقامة فادعوا. وكذلك ورد حديث أنه ما بين الإقامة، إقامة الصلاة والصلاة نفسها، لكن سنده يحسن، لكن به علة. أما الثابت بين الأذان والإقامة، والله أعلم. وجزاك الله مثله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أم يحيى السعودي. السلام عليكم. تفضل. تفضل. لو ممكن من حاجة تشرح بطريقة كده بسيطة عامية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرتدي ايه؟ كان ايه؟ يلبس ايه؟ يلبس ألبسة متعددة. يلبس أحيانا عدة ألبسة صلوات الله وسلامه عليه، لكن تريدها مفصلة يجمعها لك، لأن كذا لبس بلبس النبي. أحيانا نلبس إزار ورداء، وأحيانا نلبس القميص، أحب الثياب إليه القميص، وأحيانا نلبس حلل عليه الصلاة والسلام. فكان يلبس أشياء كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. معلش، القميص ده اللي هو زي بتاعنا دلوقتي ولا عامل ازاي؟ لا، مش القميص اللي فوق البنطلون، لا، القميص الثوب الجلابية اللي سماه المصنع الجلابية. اخويا هيكله مولود ان شاء الله. ان شاء الله. المفروض بقى يعني يعمل ايه كعقيقه كده؟ اول شيء يعوذه بالله من الشيطان الرجيم، واني اعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا، يقول: اعوذكما بكلمه الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. ويجوز أن يعوذه بالمعوذتين أيضا مع سورة قل هو الله أحد، يدفن في يديه ويقرأ ويمسح رأسه ما استطاع من جسده. وإن استطاع أن يحنكه بتمر، أن يمضغ تمرة خفيفة ويحنكه بها، فهذا شيء أيضا وارد عن الرسول أنه كان يفعله. وإن استطاع أن يعق عنه عقيقة يوم سابعه، عن الولد شاتان وعن البنت شاة، فهذا مستحب وسنة. وأيضا إن استطاع أن يحلق شعره حلق شعره إذا كان ولدا. أما التصدق بوزنه ذهبا فلا يصح، والبنت لا يحلق شعرها، لأن الحديث فيه: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويدمى ويحلق ويحلق. يعني ممكن، يعني مش فاهم، ممكن بخروف ولا خروفين لازم؟ الولد مش لازم، ما فيش لكل مستحب، خروفين للولد وخروف للبنت. بل خروفين للولد وخروف للبنت، تلك السنة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم يا إمام. تفضل الله يحفظكم. مولانا ما حكم الانضمام إلى جماعة الشيخة والالتزام بتقاليدها والصور أو معتقدها؟ يعني ما أعرف معتقد الكشافة، ولا أعرف تفصيلا واسعا عنها. هي المجموعة يعني تهدف إلى خدمة المجتمع العالمي عامة. عفوا عفوا عفوا، دعني أسأل عنها سؤالا كافيا، سؤالا كافيا. بارك الله فيك. شكرا. وياك يا عبد الرحمن. الأخ محمد صقر سأل باسم واحد يحذف. السلام عليكم. نعم. ها؟ شخص يتعامل الأب يتعامل بالربا جهلا ومات، تصدق عنه أكثر من الصدقة عنه، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على الإجابة. تفضل. الله يحفظك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. في الآية التي يقول بعض الجن يقول فيها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر، في آخر الآية. ها؟ في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين. أيوة. غيره للضرر. نعم. ما معنى الآية مجملة من الضرر؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين مع المجاهدين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين مع المجاهدين. القاعد لا يستوي مع المجاهد، أما المتضرر يعني عفوا الأعمى غير ضرر، الأعمى كابن أم مكتوم مثلا له عذره له، وليست المقارنة بينه وبين القاعدين. يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين الأصحاء مع المجاهدين، أما غير أولي الضرر فلهم شأن آخر. نعم. سمعت. فلاش الآية فضل الله مجاهدين على القاعدين وكل الوعد الخصم. نعم. وكل الوعد الخصم تعود على متخلفين على القتال. نعم. فلاش الآية وكل الوعد الخصم هل متعلقة بالمتخلفين على الجهاد؟ خليك معي لحظة بس كده، ثانية واحدة بس. أمل شغل. عبد الرحمن في واحد بيقول يحذف واحد معين، نعم معذرة معذرة. آه سؤالك. في نفس الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين يقول بعض الجن وكل أنواع تبع الخصم، هل وكل أنواع الخصم تشمل المخلفين عن الجهاد؟ وكل من أهل الإيمان لأنهم مؤمنون. أي أهل الإيمان عموما، ألم يعد الله أهل الإيمان الحسنى بصفة عامة؟ حتى إذا كانوا متخلفين عن الجهاد؟ إذا كانوا متخلفين بأعذار. ومن غير عذر أيضا، يعني من غير عذر إذا لم يستنفروا، لأنه لا يلزم كل مؤمن أن يخرج للجهاد، لا يلزم يعني لا يلزم كل مؤمن أن يخرج للجهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة ومنه وفوقه عرش الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام من آمن بالله، من آمن بالله ذكر الفضل، قال مات هاجر في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيها، ومات في أرضه التي ولد فيها، بارك الله فيكم. شيخنا سؤال الخير في كتاب المتفق عليه من الخير المسلم اللؤلؤ والمرجان، اشترط مصنف الكتاب أنه يضعه على وضع الإمام المسلم، يشترط وضع الإمام المسلم أفضل، أليس من أليس وضع الإمام البخاري في كتابه البخاري أفضل من كتابه المسلم؟ ليس ذلك. ثاني كده معذرة أعد سؤال. كتاب اللؤلؤ والمرجان كما اتفق عليه الشيخان، أيه. اشترط المصنف أن يضع المتفق عليه على تبويب الإمام المسلم، أيه. ابن عبد الباقي، نعم، أليس من الأفضل أن يضع تبويب الإمام البخاري وهو أفضل؟ أعلم أولا أن التبويبات التي في مسلم قال عدد من أهل العلم ليست لمسلم هي للنووي رحمه الله ثم هل هي الأفضل أم تبويبات البخاري؟ ما نستطيع أن نقول إن تبويبات البخاري أفضل. البخاري إمام في الحديث كعمل حديثي، أما النواحي الفقهية فشان البخاري شان غيره من العلماء، شان البخاري شان غيره من العلماء. فهمت كلامي؟ نعم. الله يسلمك. خلاص حذف يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. ما أدري كافر ولا ما شفتش مقطع. كافر. شخص كافر ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك، إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعد إذنك شيخنا، عندي ثلاثة أسئلة. اتفضل. بارك الله خيرك. السؤال الأول، بالنسبة لزكاة المال، هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لبنت فقيرة لإجراء عملية لها؟ هل يجوز إخراج زكاة المال لبنت فقيرة لإجراء عملية لها؟ هي لها ولي رشيد أو ليس لها ولي رشيد؟ لها أب ولكن هو فقير. لها أب ولكن هو فقير، لكن رشيد أو غير رشيد؟ ما معنى رشيد يا شيخ؟ عاقل ولا سفيه؟ عاقل. ليس سفيه. سلم له المال الذي تراه مناسبا له وهو يفعل فيه ما يشاء، سلمه المال لفقره. أيوه. أما أننا نقول تجر لها على ما يجرح هي من مالك أنت وتعتبره زكاة، ليس لك أن تفتيت على الفقراء وأن تتحكم فيهم في المال، هذا لعمله كذا وهذا لكذا وهذا لكذا، هم أحق بالمال ما داموا فقراء، فأعطيهم القدر الذي تراهم يستحقونه من زكاة مالك ودعهم يتصرفون. وإن طلب الأب مني هذا المبلغ لإجراء العملية لابنته، ألا أدفعه له؟ بقولك على حسب نظرتك أنت، لأن احنا في العمليات الجراحية على وجه الخصوص فيها بعض التحفظ، فيها بعض التحفظ لسبب. يعني في عمليات جراحية مثلا كعملية زراعة الكبد، عملية زراعة الكلى، عملية زراعة البنكرياس، قد تتكلف بعض هذه العمليات مئات الآلاف، مع أنها ليست بنتيجة حتمية أنها تجدي، ليست هناك نتيجة حتمية أنها تجدي، ومع ذلك أيضا بعد الشفاء بعد العملية تستلزم دواء مثلا قد يقدر ب5000 جنيه شهريا. فمثل هذه المبالغ الكبيرة إذا كنت في قرية مثلا أو في حي قد تستنزف زكاة القرية كلها، عملية واحدة قد تستنزف على زكاة مثلا كلفت 500,000 مثلا. العملية شفنا عملية فتاء، المبلغ المقدر لها ضعيف يعني. ضعيف خلاص سلمهم المبلغ. 3000 جنيه. سلموا عادي، سلموا المبلغ وما يتصرفون. جزاك الله خير. هل يجوز عمل وديعة بفوائد بنكية ربوية لدفع من هذه السائلة الضرائب والكهرباء وما على شكلته؟ لا لا يجوز. جزاك الله خير. ما يكون صلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك يا أختي، الله يسلمك. نسأل الله أن يعافيه وأن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. وإياك وعلى سلام الله وسلم. مرحبا يا أبا البخاري ومسلم الشيخ فرج وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خلي أزيد عن الشيخ، حلق شعر الدبر عند الرجال؟ نعم يحلق، لا تطرقه يفحش. يجوز؟ طبعا يجوز. يزال. أي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضلي. ولا حضرتك شيء أنا دلوقتي إحنا يعني أربعة بنات وأمي قاعدة أبويا متوفي وكده أبويا متوفي وقاعدة أنا مع أمي يعني زوجة وقاعدة بس من فضل يعني عن زوجي قاعدة مع أمي. طيب السؤال انا يعني الحمد لله ربنا بيعيني ان انا قاعده مع امي من قبل حتى ما اتجوز وانا مراعياها واي حاجه عايزاها انا اللي بجيبها لها واي حاجه دكاتره مستشفى عمليه اي حاجه الحمد لله انا اللي بقوم بيها انا خدت كلهم. فانا دلوقتي امي يعني وصلت لمرحله ان هي بقت تتفرق شويه كده بس في حاجه انا بس مزعلاني فمش عارفه يعني انا الحاجه دي يعني انتهى السؤال. السؤال هل انا يعني عفوا انا فهمت السؤال انتهى كلامك ولا في كلام اخر؟ لا جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. انت في كل صلاة تقولين التحيات لله والصلوات والطيبات، اي اننا نفعل الطيبات نرجو بها ثواب الله، هذا الاصل. لا نفعل الطيبات نريد بها ثواب الناس ولا ثناء الناس علينا، إنما نفعل الطيبات نريد بها وجه الله. دائما في كل صلاة الطيبات لله الطيبات لله الطيبات لله ونحوه، قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأيضا في هذا الباب وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فأجرك والحمد لله ثابت عند الله، وقد يزداد أجرك بالحزن الذي يعتريك لجفاء الذين تحسنين إليهم ولا يحمدونك ولا يثنون عليك، فقد يزيد الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. فأنت مهمومة ومغمومة بسبب عدم شكر أمك لك وبسبب تفضيلها لأخواتك القاطعات لها عليك يا واصلة، هذا الهم تسابين عليه كذلك. ثم احمد الله حمدا كثيرا على كونك وضعت في هذه المرتبة العلية مرتبة العطاء. الحمد لله أنك تعطين ولا تأخذين. الحمد لله، احمد الله على أن الله جعلك أنت ذات اليد العليا، ذات اليد العليا، فأنت تعطين ولا تكون يدك السفلى تأخذين. هذه نعمة تستحق من الله الشكر، فأنت مأجورة من أدى جوانب والحمد لله رب العالمين، مأجورة من جانب العطاءات، من جانب رعاية الوالدة، رعاية مالية ورعاية بالمجهود، مأجورة على صبرك على جفة أمك وتفضيلها لأختك عليك، مأجورة على ذلك. واحمد الله على أن يدك هي العليا والحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. صباح الخير يا شيخ، في أبيات شعر نحن نطلق الرابع يقول فيها كلامي أنا من الحمانيين. نعم. يدا أبدا لن تستكيني أبدا. أعد الكلام بس واحدة واحدة، لأنك مرسل لنا الأبيات للنظر فيها. ماذا قلت؟ اعلمي يا مصر اسلمي يا مصر انني النمل حمل. ها. في يدي إن مد في الدنيا يدا. ها؟ في يدي إن مد في الدنيا يدا. أعلم يا مصر أنني الحمل هذا متى؟ إسلامي يا مصر أنني الحمل. إسلامي يا مصر أنني الحمل. عفوا بس إسلامي يا مصر. إسلامي يا مصر إنني الحمى. إنني الحمى. من الذي يحمي مصر؟ أنا بسألك أنا سؤال. الله سبحانه وتعالى. إسلامي يا مصر إنني الفدا. إنني الحمى. تقريبا إنني الحمى. أيوة اختلف المعنى شوي. أي مش تقريبا. إسلامي يا مصر إنني الحمى غلط. إن الذي يحمي هو الله. الذي يحمي هو الله. إنني الفدا أفديك بنفسي ممكن تقول لا طويلا واصل في يدي المد في الدنيا يدا إيه تستكيني أبدا إنني أرجو مع اليوم غدا هذا يستحب له أن نقول إن شاء الله لأن الغيب يعلمه الله إنني أرجو مع اليوم غدا وضعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي أنت بعد الدين لي ولقلبي أنت بعد الدين لي ولقلبي أنت بعد الدين دين يعني بعد ديني الإسلام أنا أتدين بحبك هذا مفهومي يعني هما لا اللي أنا أقول أنت بعد الدين دين يعني هو يعني يقول عن نفسه أنت بعد الدين لم يقل أنت شريكة مع الدين أنت بعد الدين دين يعني أتدين بحبك وأتدين بالدفاع عنك هذا المفهوم لا تصفه بالشرك في هذا تمام في مرضى بيت محمود عبد العقاد ماشي اتفضل بيقول فيها صغير يذكر كده ايه شيء قد ودنا وصغر خالد يشتكي عمله هو عمل فيه ضجر رب المال في تعب من استقر لا انا شوف يا شيخنا الكريم استمع مني لعل يعني تنفعك كلماتي أقول والله لا تشغل نفسك بأقوالهم كثيرا اشغل نفسك بتفسير كتاب الله وسنة رسول الله إن فسرنا لك شيئا على وجه قد يحمل على وجوه أخر فعلى ذلك على ذلك قد يحدث لك خلل في موطن وتنتقف فيه لكن احرص على أن تتعلم القرآن والسنة هذا الذي تملأ به جوفك وتملأ به عقلك تملأ به قلبك بارك الله فيك وهذا ما تساب عليه بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سلي محمد فيديو بتاع حضرتك ذات الفتاوي على الفيسبوك وبعدين مطلع منها الاحكام كده وعملها فيديوهات كثيره في مشكله ولا لا يعني ما المانع ما الذي يعني لا حقوق ملكيه مثلا لا حقوق ملكيه انا ماليش حقوق ملكيه اي شيء ترى ينفع في عملي في كتبي ان شاء الله توكل على الله بل نساعدك الله يبارك فيك الله يجزيك كل خير على الإسلام والمسلمين. سنزل تكلمت إذا تكلمت حاجة غلط لا تنشريها يعني أنا بشر أصيب وأخطئ وأجهل وأعلم إذا تكلمت بشيء في يعني خلل سواء في حياتي أو مماتي أنصحي لا تنشريه حتى لا نتحمل إثما. لا لا أنا بشر الفتاوي بتاعتك صحة الأحاديث. الله يبارك فيك ويحفظك. تفضلي. طيب. الموبايل بتاعهم وهو بياخدوه كده في خطر يعني يعني بياخدوه بإرادتك او يسرقوه منك لا بعدها مثلا برجع في كلامي يعني تكوني معقده اليمين او غير معقده والله ما انت واخدينه النهارده بس فبياخدوه لا يعني اذا كنت والله ما انت واخدينه بدون تعقيد اليمين في فرق من اقسم بالله ما انت واخدينه اليوم والله ما انت واخدينه اليوم كتعقيد اليمين بالقلب وفي المقلة والله ما انتوا اخذينه بعدين خذوا يا اولاد كده فهذه الاخيرة قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني لو أنا نيتي إن أنا أعزم إن هو مش هيخطوه هو ده تعقيد ال أيوه أنا عازم. الله يسلمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، لو شخص كان على زكاة المال، لو شخص زكاة المال 96 جرام من الذهب. 97. يبقى معاه 96 جرام من الذهب، يصبر سنة حول كام؟ لو تغير بقى سعر الذهب للأعلى في خلال السنة. أنت مالك دخل تغير أو ما تغنتي؟ يوم إخراج الزكاة سعر الذهب. يوم إخراج الزكاة. أي يوم إخراج الزكاة. هذا الفيصل عندهم. معلش للتوضيح أكثر، يعني أنا دلوقتي شفت مثلا لو 96 دول يساوي مثلا 70,000. لا بس عفوا اصبر على الناس. أنت الآن بداية الحساب النصاب كم؟ 96 جرام من الذهب 7.2 7.2. دي حاجة. فلوسك الآن بلغت النصاب أو لم تبلغ؟ أيوه بلغت الآن. بلغت الآن خلاص. اسكت خالص، بعد سنة تعال شوف الفلوس اللي معك كام اللي مرت عليها السنة واخرج عليها ربع درس بس. ماشي جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. على السلام. الحمد لله. الحمد لله. أنت كل يوم على هذا تطعن في عائلتك؟ لا أنا ما بطعنش فيها، أنا بحب، أنا عايز أرضي ربنا. أنت تحب ترضي ربنا، بس أخشى أنك تتكلم اليوم كما تكلمت بالأمس أو الأمس. والناس كلها عندك وحشة وأنت الجيد. لا أنا مش جيد ولا حاجة. طيب إيه السؤال اتفضل. أنا عايز أتعرف بحضرتك، قلت لي امبارح أنت هتتشاغل مع عيلتك، يعني أنا ما أقولهمش حاجة؟ لا بالحسنى، كل شيء بالحسنى. الله يقول في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقول التي أحسن، وقولوا للناس حسنى، وقولوا للناس بكل شيء بالكلام الطيب والأخلاق الطيبة بإذن الله تمشي الأمور. أنا بحبهم، أنا حضرهم من غير الحب ده وأنا بحبهم. طيب ابن عمي ولا اخويا ولا اختي كلهم بحبهم. طيب ما السؤال الان؟ لا حضرتك قلت لي انت بتتكلم معاهم، انا ما اعرفش لو هو غلط انا ما اعملوش. ما طبيعي قاعد الكلام، قاعد المشاهده. طيب ماشي. قاعد الكلام قاعده. لا انا كنت بقول لحضرتك. لا خلينا، ما اذا كنت انا اخطات عليك سامحني، لكن ما انا بقول انا ممكن ابقى جاهل، انا ما اعرفش. الله يكرمك، انا قلت لك اذكر المساله. انا موقفي انا دلوقتي ما بكلمهاش بسبب النقاب، ده صح ولا لا؟ صح. يعني انا دلوقتي ما بكلمهاش، وطبعا انا قلت لحضرتك ان والدتي طبعا كان هي معترضه معاه. يعني أمك متفقة مع زوجتك أن لا تنتقل الزوجة، وأنت يا زوجتي تنتقلي؟ قلت لا مش تنتقل، أمك تساعدها. قلت لها أمي هي بنت خالتي أساسا، أنا بتخالف، يعني أمي اتخالفت معايا مثلا من شوية عشان خاطر الأوردة. إيه؟ عطر النقاب، وأنا دلوقتي دي شعيرة من شعائر الدين بتاعنا، وأنا عايز أنميها، عايز وبدأت بنفسي ما بقومش حد تاني. لا كلامك طيب، كلامك طيب، انت على حق في هذه المسألة. يعني احنا كمسلمين احنا اللي بنحارب النقاب، يعني انا بحس النقاب ده وانا مسلم. انت الحمد لله ما بتحاربوش، امك اللي بتحارب النقاب. بتكلم مثلا من العصر انا بتكلم في الحوار ده، اذا كان خالاتي كلهم بيكلموني وكلهم بيصلوا الحمد لله، بس مش عارف وبيتابعوا بقوة قوي مش عارف ليه. اثبت ثبتك الله. ما شاء الله. الله يعينك ويحفظك. الله يكرمك. مش كده يعني موزف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أخو اخوك عبد المحسن. يا مرحبا دكتور عبد المحسن. نسيشنا بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. نود يعني ان نعلن للناس اجمعين اننا نحمد الله عز وجل على نعمة الاسلام وكفى بلا نعمة. الحمد لله الحمد لله. نسأل الله عز وجل ان يختم لنا ولكم بالاسلام. اللهم امين يا رب. وان يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. امين يا رب. اطلوا آيات من كتاب الله تؤيد هذا المعنى. جزاكم الله خيرا. آيات اطلوا آيات من كتاب الله تؤيد هذا المعنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم خبير. جزاك الله خيرا. حبك الله لده فانا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الله يبارك فيك. طول بالك على سنة عشان عايزين نتعلم ونعلم كل سؤالنا على السؤال. اللهم عنا يا رب. طبعا طبعا اخ رايحين نصلي فبيقول لك انا مرتاح بس مش عندي علم يعني مش عارف. يقول انتوا السنية بتقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في المرض. احنا مش احنا قلنا كده النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن امه فقال استاذنت ربي ان ازور قبره فقال النبي اسمه استاذنت ربي ان ادعو له فلم يأذن لي. طيب. فخد كلامه راح قالوا لحد شغال في الازهر مع بدل عندنا قالوا ان الحديث ده حديث احاد ونسل النبي صلى الله عليه وسلم كله في الجنة. ابو النبي وام النبي ربنا عصمه من عبادة الاوثان والحاجات دي. فاحنا عاوزين توضيح عشان اعرف ارد عليه بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنت جزاك الله خيرا ذكرت له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في صحيح مسلم. في صحيح مسلم. وأنت تعرف أن من أصح الكتب بعد البخاري مسلم. الحديث موجود في صحيح مسلم. وقف عند هذا الحد ما وراء ذلك من قوله ان كل ماذا قال لك ماذا قال لك قال ان ابو النبي وام النبي ربنا عصمهم من عبادة الاوثان. طيب انت احنا يا والله يا اخي نتمنى كل خير لرسولنا محمد. والله نتمنى كل خير لرسولنا محمد لكن لا نحب ان نكذبه. لو لنا دليل على هذا الكلام قل دليلك على عين راسي انا قابل واسعد بهذا. لا, لا هذا كلام غلط لأن أحاديث الأحاد في العقيدة إذا مشى على هذه الوتيرة سيضعف حديث إمام الأعمال بالنيات لأن حديث أحاد وعقيدة سيضعف مئات الأحاديث سيضعف مئات الأحاديث. لو سمحت لي رديت عليه بقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان قبله في بيت المقدس. أحسنت. وجاء صحابي قال للصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم قبله فتحولوا من ركوع. أحسنت. أحسنت. البخاري أفرد كتابا في صحيحه. يعني البخاري أنت تعرف في كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الصيام كتب كتاب في صحيحه في المبرد الأخير من فتح الباري اسمه كتاب أخبار الآحاد وأتى بعشرات الأحاديث. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أفرد بابا في كتبه لأخبار الأحاد والرد على من يقولون برد أخبار الأحاد. علماء كثيرون جدا كتبوا في هذا الموضوع وردوا على القائلين أن المعتزلة وغيرهم أنهم يردون أخبار الأحاد ردوا أن أخبار الأحاد مقبولة. مقبولة. أنت عارف أخبار الأحاد يعني إيه عندهم؟ ليس فقط قول صحابي واحد إنما الأحاد ما لم تكن متواترة. يعني زي الأحاديث من طريق خمسة من الصحابة اسمه أيضا أحد عند الحديث. فنردون كل هذا فيحتجون بأخبار الأحاد في مواطن ويردون في مواطن حسب طرأت لهم عقولهم. وبعدين يعني الحمد لله يعني ما نولي قضية أم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما نقتصر على الوارد وانتهى أمرنا يعني مش شغلنا لا نجعلها هي شغلنا الشاغل فقط احنا عندنا نصوص إذا جئنا من النصوص الأخرى التي تؤيد هذا المعنى عندنا كلام الله تعالى في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أنا كلمة عموما الكلمة ككلام عام لا هم أرسلوا الحديث إنهم بيضعفوا كلام أهل السنة يعني في الموضوع. طب اسمعني بس اسمعني في حاجة حديث الرسول عليه السلام لما ذهب إلى أبي طالب وجد عنده أبا جهل وعطب بن ربيع وشعب بن ربيع قال يا عمي قل لا إله إلا الله فقال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب فالرسول يكرر وهم يكررون فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب هذا يفهم أن ملة عبد المطلب ما هي الشرك بالله لأن النبي قال لعمه لا استغفرن لك ما لم أنه عنك فنزل قول ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وبعدين هو نفس المعلومة يعني سيدنا إبراهيم أبوه كان مسلم ولا كافر مش بالنص كده وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إن يراك وقامك في ضلال مبين والله قال وإن قال إبراهيم لأبيه آزر الله لم يذكر ذلك يعني كلام وإن قال إبراهيم لأبيه آزر وإبراهيم ما زال يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي والله قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي في تفسير لها أيوة وبعدين في سؤال عشان يدفع على السنة نعم يقولنا أن ربنا علمنا عشان يدفع على السنة الله يعلمنا وياك يا رب وبعدين سيدنا نوح أيضا كما أشار أخوك سيدنا نوح ما زال يقول لابني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ماذا قال قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء فهذا الأمر لله يا أخي نتمنى والله يعني نتمنى أن الخبر يكون ضعيفا وأن ولية رسول الله تكون في فسح الجنان نتمنى ذلك لكن الأمر ليس لي ولا لك يعني فقط نبلغ الوارد فقط وربنا هو الأعلى الذي خلقنا فسوانا والذي قدرنا فهدانا يعني مش هو يعني أمنيتنا أن نتشفى في أحد أبدا بل نحب رسولنا أكثر من حبنا لأنفسنا عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله لنا أحببتنا له. في سؤال حضرتك أخ تزوج من 20 عاما وأنجب ولد وبعد 9 سنوات انفصل أو 7 سنوات. أيوه. الله يبارك فيك ويسلمك من كل سوء ومن كل خير الله يبارك فيك على كل حال يتوسط في الإنفاق يدفع بقدر معين الله يسلمك هو 17 عاما وما بيتعلمش والله ما معلش يعني يدفع بقدر معين لأنه رحم هو رحم الله يبارك فيك الله يسلمك الله يبارك فيك الأخ عبد الفتاح يقول قالوا إن والد إبراهيم ليس بآزر إنما هو عمه أقول للأخ الله يحفظك أنا أسعد إذا قلت إن آزر هو والد إبراهيم أو أنت أسعد يا من تقول إن أزرع من إبراهيم، من أولى بالأمن والأولى بالصحة؟ أولى بالصحة من قال إن قال إبراهيم لأبيه أزرع. نعم. السلام عليكم. انا رمضان فات كنت بردع ابوي، كان عمره 3 شهور، كان رضاع بس ما بيشربش ميه ولا بياكل اي حاجه. كان صوت الجبل كده، وبعد كده ما اكلتش ما كنتش لقيت رمضان. انا كده مش انا غير اسال حد او اسال قانون او كده وكده على ايه؟ اعيدي سؤالك. رمضان فات كان عمره 3 شهور. يعني افطرت نتيجه الارضاع وبعد ما يلزمش سؤال طبيب. اعيدي لكن اعيدي الايام التي افطرتيها. ينفع حتى لو دخل عليك رمضان الآخر لا بأس بالإعادة بعد رمضان الآخر، وربي قال في المرضى فعدة من أيام أخر من غير تقييد زمن. بارك الله فيك. مرحبا بك يا شيخ عمر الحنبلي، أبلغ والدك السلام، الله يحفظكم جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له ولك بمثل. الله يسلمك. سؤالي يا شيخ، نرجو الله ذلك، لأن عموما كل ما تتعلم منه كتاب الله وسنة رسول الله سواء مباشر أو مسجل أنت مساو عليه، وسمعك سيثاب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن يسمع الخير ليس كمن يسمع الشر، ومن يسمع كلام الله ليس كمن يسمع الباطل. وسواء سمعت في الحال أو بعد هذا الوقت، يعني نحن الآن الحمد لله نسمع كلام، نسمع تلاوة الشيخ المنشاوي رحمة الله تعالى عليه، والشيخ عبد الباسط، والشيخ الحسن رحمة الله عليهم جميعا. هل هذا أفضل أو سمعنا لمغنيين هلكوا أهلكهم الله في الساق؟ أي أليست هذه بلا ريب أعني سماع كلام الله أولى من سماع الباطل ولا مقارنة أصلا؟ اللهم لك الحمد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الله يكتب لنا ولك القبول يا رب. آمين. تفضل. هل ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في السجود؟ إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت عن رسول الله بهذا المعنى. بارك الله فيك. لكن التأويل يعني تأول القرآن جائز، يعني مثلا اللهم صل على رسول الله، إذا قلت رب اغفر لي، إذا قلت رب اغفر لي فهمت كلامي، رب اغفر لي ما هي آية، قلت عفوا جزء من آية رب اغفر لي ولوالدي، فالتأويل منها لا، التأويل الآيات لا بأس به في السجود، لكن كدعاء ليس كتلاوة. إذا قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كدعاء لا بأس، لكن كتلاوة لا، يكره ذلك في السجود والركوع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي. تفضل. تفضل. ممكن حضرتك تفتح السماعة؟ ممكن أرفعها، لكن لماذا أرفعها؟ عشان حضرتك سؤال بس كده خاص يعني، بس ممكن يتسرب صوتك إلى الناس فلست المسؤول. أرفع. السلام عليكم. معروف السؤال. لا أنصحك بهذا، لا أنصحك بالقيام والخروج. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك زوجي كان متزوج كان كاتب كتابه قبلي من 20 سنة. وكان جايب لها ذهب وكان كاتب لها في مهر يعني في الأيام المهر في عقد الزواج. فلما سابها أخذ منها الذهب وما ادهاش أي حاجة. أيوه. هي اللي كانت رافضة يعني تكلم معايا. دلوقتي هي المفروض إيه حقها هي تاخده عشان هو لسه معرفني قريب الكلام ده. يعني عفوا كان عاقد ولا كان داخل؟ كان عاقد. وعقد عليكي؟ لا بعدها بعد ما سابها. طلقها وعقد عليك. ولكنه ظلمها. انا ما اعرفش هي ليها حقوق ايه، انا ما اعرفش في الشرع هي كده ليها ايه. انت ايه دخلك؟ منها الذهب اللي كان جايبهولها والمهر اللي كان كاتبه في الاي في العقد ما ادهولهاش ولا ادها منه اي حاجه. وافترض ان لها نصف الصداق. هو ما اعرفش هو اللي هو الصداق تقريبا. يعني هي المفترض اذا طلقت قبل الدخول بها لها نصف الصداق المتفق عليه. لها نصف الصداق والذهب. هو الذهب من المهر، لها نصف الذهب ولها نصف المؤخر، وكتب كان كتب قائمة عفش لها نصف العفش الذي الاساسي الذي كان سياتي به. يعني سواء ذهب او فلوس اللي كتبت في عقد الزواج او القايمه كلها لها النصف. القايمه بس تكون مكونه من جزئين في مصر عندنا. جزء تشتريه الفتاة وأهلها وجزء يأتي به الزوج، فالذي كان الذي سيأتي به الزوج ينصف. ينصف نصف له نصف ونصف لها. الله يبارك. هو يتواصل دلوقتي مع أهلها ولا يتواصل؟ يعني البنت سامحته أيامها ولا لا؟ نعم. المرأة الأولى سامحته؟ لا، هي مامتها يعني والدتها هي ملتزمة وقالت له أنا بنتي ليها حق عندك، بس هو قالها لا بنتك مالهاش. لا اذا كان بيها ايوه دلوقتي يكلم والدتها لو عايشه ولا يسال عنها هي. طبعا في ذمته هذا المبلغ في ذمته، لان الله قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. ستاخذه منه يوم الدين، ستأخذه منه يوم الدين المطلق الذي أكل مال زوجته واحتال وتلاعب بالقوانين، ستأخذ زوجته منه حقها يوم الدين. فلا تقلق، يوم الدخل يوم البعث. يا أم فهد ما قالت هي اللي طلبت الطلاق؟ يا أم فهد هي اللي طلبت الطلاق؟ لا عفوا، هي اللي طلبت الطلاق لماذا؟ إذا كانت هي التي طلب ما سمعت هي التي طلبت الطلاق، إذا كانت هي التي طلبت الطلاق فتنظر القضية هل طلاق للضرر أو طلاق معنى الخلع. هل هو طلاق للضرر؟ إذا كان طلاق للضرر تنظر اللجنة هل تحقق الضرر أم لا. يعني مثلا إذا جلس عقد عليها مثلا 10 سنين تضررت المرأة، فينظر هل طلاق للضرر أو لغير الضرر. إذا كان طلاقا للضرر وتحقق الضرر لا نصف الصداق. رفضت تكمل مع لماذا يا أم فهد؟ هذا سؤال سنتي لتنبيهك لما تفضل ما انتبهت لقول الطلاق أنها التي طلبت، لكن نسأل لماذا طلبت؟ هذا سؤال مهم. الشيخ فرج يقول من الذي بيده عقدة النكاح؟ خلاص يا رمضان قلنا إذا كانت هي التي طلبت الطلاق لغير سبب ليس لها شيء، لكن قضية تنظر. أقول الله يسلمك ويبارك فيك. أخونا الشيخ فرج أبو البخاري ومسلم يسأل من الذي بيده عقدة النكاح؟ هنا قولان للعلماء، أحدهما الزوج هو الاختيار الطبري، فكيف يعفو الزوج عن النصف؟ يعني يترك لها الصداقة كله إلا أن يعفون، أن يعفو الزوج ويترك لها نصف الصداق الآخر، أو يعفو الذي إلا أن يعفون هي المرأة عفوا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح المرأة تسامحه إلا أن تعفو المرأة، أو يعفو الزوج ويقول لها أنا متنازل عن الصداق كله. يعني صار واحد جعل المرأة مهرها 100,000 بعدها طلقها قبل الجماع قبل الدخول بها لها نصف لها 50، إما أن تسامح يقول لها الله يوفقك لا أريد شيئا، أو هو يقول لا أنا أولى منك الله يسامحك في المئة كله. فهذا وأن تعفو أقرب للتقوى، فهذا حسن على المسابقة على العفو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. تفضل. الله يسلمك. بقى حضرتك يا شيخ عن دعاء في الركوع وعن حركة السبابة في التشهد الأوسط والتشهد الأخير ومسألة الدعاء لأبي. الصوت شوش علينا. لا حضرتك يا شيخ بسأل حضرتك عن الدعاء في الركوع وحركة السبابة في التشهد الأوسط والتشهد الأخير ومسألة الدعاء لأبي. الدعاء في الركوع الأفضل عدمه، لأن النبي قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأقرب ما يكون العبد من رب وساجد فأكثر من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. لكن يجوز الدعاء في الركوع أحيانا، كما قال كان الرسول يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أما ممكن أقول رب اغفر لي يعني ممكن ممكن ممكن الرسول لم ينهى عن الدعاء في الركوع، لكن بين الغالب الذي ينبغي أن يكون في الركوع. الغالب في الركوع هو تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل. إشارة فقط، التحريك هكذا وهكذا كله عبث، لا يصح به الخبر، لا يصح الخبر بالعبث هكذا أو هكذا، وإنما هي إشارة. من العلماء من قال إن هذه الإشارة تكون عند الشهادتين، فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله تلفظت وأشرت والقلب منعقد على ذلك فحصل توافق من القلب ومن اللسان ومن الإشارة، فلذلك حملوا كلام الإمام أحمد على هذا أنه قال إن تحريك يعني إشارة بها عند الشهادة أشد على الشيطان من كذب، أنه تعتبر مؤيدة لكلمة التوحيد بالحركات بالإشارة. أما هكذا ما لها معنى، ورواية شاذة زادها راوي يقال له زائد بن قدامة خالف ما يقارب 15 راويا، يعني كلهم قالوا عن عاصم. الله يرحمه ويكرمه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ انا عندي سنترالي، ففي ناس جديدة عندي على المكنة الاقراض بتاعت الاقراض المتوازين قرض بيدفعوا الاقساط عندي، هل انا عليها مشكلة ادفع لهم او لا؟ عفوا انا ادفع لهم القرض لما بيجوا يدفعوا القسط بتاع القرض سداد يعني المكنة بتاعت أظن أن هذا الأمر معمد به البلوى، لأن كل التعاملات على ما يذكرون مع الحكومة من بداية الشهر القادم سيكون كل سداد الأموال آليا، فظن والله أعلم أنه يجوز لك ولا يقترض. لو يقترض لا، لو هيسدد ما فيش مشكلة. ربنا يعينك. ربنا يعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. عن الشيخ في سؤال كده. اتفضل. دلوقتي واحد تاجر أسلحة وفتح ملجأ دار أيتام، هل يجوز؟ تاجر أسلحة فتح ملجأ دار أيتام؟ خذ منه الملجأ واتركه مع الحكومة في الأسلحة. بس ما لناش دخل إلا كده يعني، الله يسلمك. الحكومة تتصرف معاه. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا كنت بسأل حضرتك دلوقتي على الزوج اللي طلبت زوجها. أنت ذكرتي أن هي التي طلبت الطلاق. هي اللي طلبت الطلاق. هي لأن كانوا هما شرطين إن هي تتزوجوا وتقعد معاك في الاكتشاف. أيوه. وبعد كده هي رفضت، هما أصلا كانوا كده وبعد كده رفضت والدها. اذا هي التي طلب الطلاق، طب هو طلق وقالت له اختلى منك ولا ايه؟ هو طلق عند المأذون. ايوه طلق على الابراء او ماذا؟ كيف وقعت له عند المأذون؟ لا أصل في حاجة مثلا في الآن سؤال يعني واحدة قالت لزوجها طلقني، قالت لزوجها طلقني، قال أنت طالق، هل حقوقها تسقط؟ هي لا تسقط لأنه ما قالت أنا مختلعة. يعني أنا مطلقها طلقة عادي. كلامي بس يا أخي كلامي، أنا بفرق بين أمرين. واحدة قالت لزوجها طلقني، قال أنت طالق، لها نصف، لها كل حقوق المطلقة. فهمت كلامي؟ لكن واحدة قالت طلقني مش عايزة منك أي شيء. لا يا مالكش، مالكش كده. أيوة لا يبقى كده إيه، على كلامك هي لها حق، هي كده لها حق. طبعا هي قالت بس لازم أسمع القضية ككل، يعني أنا أعطي قواعد عامة في السؤال، لأن في الأحكام يا أختي، يا أختي اسمعي الكلام بس الله، أختي الكريمة، الآن لما نحكم في قضية خاصة لابد أن نسمع فيها الطرفين، لكن أنا جاب إجابة عامة، إجابة عامة. إذا الإجابة العامة امرأة قالت لزوجها طلقني، قال أنت طالق، لا كل حقوقها، لكن فلان أنا لم أطلقك، قالت إذن أختلى منك وأبريك من كل حقوقي، أصبحت مختلعة ووقعت على هذا على الإبراء، أصبحت في حكم ليس أسقطت حقوقها، حكمت المحكمة مثلا بالخلع، إذن ترد إلي أشياء. تأخذ بالك من الكلام بس. يعني أنا ما قالتلوش أنا مش عايزة حقتي، يبقى هو كده لازم دي قضية نسمع الأطراف كلها آنذاك. لكن زوجك كان المسألة تلعب في ديني، ما زالت لأنها ما خايف، لأنه هي أنا ظالمة. هي لو قالت له أنا لا أريد منك أي شيء، قسمة الطلاق عندك؟ قسمة الطلاق عندك يا أختي؟ طلاقها الأول، ممكن ترسل لنا صورتها. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أختي. والدتي كانت يعني الحمد لله حريصه ان القران يعني حفظنا القران، والحمد لله يعني دخلنا كليه طبيه وهندسه وكده. ففي اخ هو دلوقتي في عام 17 ثانوي، هي برضه حافظه القران وكل حاجه، بس هو دلوقتي يعني بيضيع في الصلاه كتير جدا ومشي في الذكرى وكل حاجه، وشغل كده حد من اهلنا تسجيله كده واثر عليه كده ومعاه والمشايخ بتحط بعض الحديث الصفحه اللي هي ماشيه معاه كده. يعني هي شفت مسائل كتير معايا، فهي حاليا دلوقتي هو بره البيت، يعني احيانا هي بتفكر في كده وكده، بس ترجع تاني تقول تخاف يعمل مشكله بره او يضطر ان هو يروح لصاحبته ليه او كده. فهي الوقت مش عارفه تتصرف معاه ازاي، وهل هي لما تطرده بره البيت او هي بتنفق عليه او ان هي بتاكل معاه وكده، في هو مثلا ما بيصليش وما بيصليش، فلازم تقف عليه تقول له اصلي كده اصلي كده اصلي كده اصلي كده اصلي العصر كده، فتتصرف معاه ازاي؟ والدك على قيد الحياه او مات؟ مات بقاله شهور. الله يرحمه رحمة واسعة. والدينا المسلمين على كل، في أحوال كهذه ننظر إلى أخف المفاسد، يعني في مفسدة متحققة، إذا وجد معكم في مفسدة وذهب خارج البيت في صحبة سوء في مفسدة، فإحنا في هذه الأحوال نقارن ونختار أخف المفسدتين، فأنتم تنظرون إلى حال الولد، إن كانت له صحبة سيئة يتعاطون المخدرات والمسكرات ويخشى عليه من الهلاك أكثر وأكثر يبقى معكم مع التوجيه، إن كان إخراجه سيدفع عنكم شرا لأنه عمل أزمة في البيت مثلا، قد يعتدي على الأم بالضرب وقد وقد وقد، في الحالة زي كده نقول له يبعد، فعلى حسب المفاسد نختار أخف المفسدتين والله أعلم. هو لا هي ليست آثمة، ليست آثمة. أنا بلغ. السلام عليكم.

وجندنا يا ربنا لنصرة هذا الدين القيم دين الإسلام الذي مننت علينا به. اللهم جندنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك الذي مننت علينا به لنصرة هذا الدين. اجعلنا يا رب موحدين لك لا نشرك بك شيئا يا رب العالمين. اللهم أنزلنا منازل الشهداء. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. احشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعلنا من الذين تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. اللهم وضع لنا القبول في الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أحل لنا دار المقامة من فضلك لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق جاءت يا رب نقر لك في دنيانا بهذا وفي آخرتنا بهذا إن شاء الله قد جاءت رسلك بالحق يا رب العالمين جاءتنا رسلك بالحق فأمنا بهم وصدقناهم واتبعناهم يا رب العالمين. فأحسن يا رب مداخلنا أحسن يا رب مداخلنا أدخلنا دائما وأبدا أي مدخل ندخله مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آمنا بك وصدقناك فكن لنا وليا وكن لنا نصيرا. اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا. أنا الليل والنهار أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل. أنت خير الرازقين أنت خير الناصرين أنت خير الغافلين أنت خير الفاتحين أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فاغفر لنا مغفرة من عندك لا تبقي لذنوبنا أثرا. اللهم وسع أرزاقنا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. اللهم انصرنا نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم يا رب افتح علينا من كل خير وكل بركة الأمر كله بيديك وأنت كريم وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. ندعو غنيا حميدا ندعوك ونرجوك فأنت الغني ومع غناك فأنت كريم ومع كرمك حسستنا على دعائك فقلت ادعوني أستجب لكم. قلت هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين دعوناك فأجبنا. قلت أجيب دعوة الداعي إذا دعان تنزل إلى سماء الدنيا تقول هل من داع فأجيبه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. استغفرناك وسألناك ودعوناك فأعطنا من خير ما سألنا ومن خير ما لم نسأل مما أنت به أعلم وأنت به أكرم يا رب العالمين. احفظنا يا رب من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسهل منا. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين أنت أحكم الحاكمين. إليك المنتهى في الأمور كلها خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وأنت فعال لما تريد أنت فعال لما تريد. أنت العظيم وأنت الحليم وأنت الكريم أنت العظيم وأنت الحليم وأنت الكريم. أنت رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العالمين ورب السماوات السبع ورب العرش الكريم. يا رب اقض لنا حوائجنا في المشرق والمغرب أن إن اتخذناك وكيلا يا رب المشرق والمغرب لا إله إلا أنت اتخذناك وكيلا. احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان في مشارق الأرض فأنت رب المشارق وفي مغاربها فأنت رب المغارب يا رب العالمين. أقررنا لك بأنك رب الناس ملك الناس إله الناس، أقررنا لك بكل ذلك، أنت رب الفلق ورب الناس وملك الناس وإله الناس، رب السماوات والأرض وما بينهما، فتولى أمرنا وأصلح شؤوننا كلها. أنت الملك العظيم، أنت الكبير، أكبر من كل كبير، في آذاننا ننادي الله أكبر بقلوبنا وبألسنتنا وبأفئدتنا وبجوارحنا، فتقبل منا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تقديرك حق قدرك يا رب العالمين، ما قدرناك حق قدرك، لكنك رؤوف ورحيم ولطيف وعليم بما في القلوب يا رب العالمين. يا ربي عالم الغيب والشهادة، استر عوراتنا وأمن روعاتنا واغفر زلاتنا وأقل عثراتنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا ونور قلوبنا ونور أبصارنا وطيب ألسنتنا يا كريم يا كريم يا كريم. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين، اللهم فك أسر المسلمين يا رب العالمين، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا في مصر وأصلح أحوال كل المسلمين في كل البلاد وكل العباد. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلحهم وأصلح بلادهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين يا رب العالمين. يا ربي أسكن موتاهم الفردوس ونور لهم القبور، ارحم موتانا ونور لهم في قبورهم وأفسح لنا فيهم فيها، واجعلها ليالي مباركة عليهم، خفف عنهم العذاب، اصرف عنهم العذاب يا رب العالمين، ارفع عنهم العقاب يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش المجيد، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال أنت أمن أن تجل، وما أجلناك حق قدر وما قدرناك حق قدرك، أنت ذو الجلال وذو الإكرام، كل ما بالناس من خير فأنت الكريم المتفضل به، يا ذا الفواضل، يا ذا المعارج، يا رفيع الدرجات، كل مرتفع درجة أنت الذي أعطيت هذه الدرجة، أنت ذو المعارج، أنت ذو الفواضل، أنت ذو الجلال والإكرام، أنت ربنا ورب السماوات والأرض ورب الخلق أجمعين. أقررنا لك بذلك، أقررنا لك بذلك، تقبلنا يا رب، شرفنا وأزواجنا وذريتنا بالجندية لنصرة دينك يا رب، كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من توارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو أن نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك من الحور بعد الكون، نعوذ بك من جهد البلاء وذاك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. يا سميع يا مجيب، يا سميع يا مجيب، تقبل منا. نعوذ بك يا ربنا من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع.